فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا اللهم يا ربنا أبطله يا ربنا أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إني لأظنك يا موسى مسحورا اللهم أبطله يا ربنا خفيا مخفيا قويا قويا عظيما شديدا أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقدرتك أبطله يا ربنا برحمتك أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطل السحر العظيم اللهم أبطل السحر العظيم اللهم أبطل السحر القديم اللهم أبطل السحر العظيم اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان ما جئتم به السحر السحر ما جئتم به السحر السحر السحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا أفسحر هذا أفسحر هذا السحر السحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطله يا ربنا صامتا خفيا صامتا خفيا قويا عظيما أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا تركز على القلب وفي البطن معقودة وفي رحمها مربوطة وفي الظهر مربوطة وفي الرأس معقودة الله أكبر وعلى الحظ وعلى الحظ وعلى الحظ والنصيب اقتل يا ربنا هذا السحر اقتل يا ربنا هذا السحر أفسحر هذا إني لأظنك يا موسى مسحورا اقض يا ربنا السحر قويا مخفيا فيه وفيها فيه وفيها قويا عظيما في الوالد وفي الولد اقضه يا ربنا فيها اقضه يا ربنا فيهم اقضه يا ربنا فيهما اقضه يا ربنا فيها اقض يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا خفيا اقضه يا ربنا صامتا اقضه يا ربنا قويا اقضه يا ربنا عظيما اقضه يا ربنا مأكولا اقضه يا ربنا مشروبا اقضه يا ربنا بحولك اقضه يا ربنا بقدرتك اقضه يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا عليه عقادة اقضه على الخيالات على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة اقضي يا ربنا هذا السحر على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون اقضه يا ربنا بينهم اقضه يا ربنا فيهم اقضه يا ربنا من حولهم اقضه يا ربنا من فوقهم اقضه يا ربنا من تحتهم اقضه يا ربنا اقضه يا ربنا بجوارهم بجوارهم بجوارهم اقضه يا ربنا فيهم اقضي يا ربنا سحرا سحرا يحملهم يحملهم يحملهم يحملهم اطل يا ربنا سحرا يحملوه يحملوه يحملوه يحملونه يحملونه يحملونه في احشائهم في احشائهم في احشائهم وفي دمائهم اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا ذاك السحر اقضي يا ربنا سحرا اقضي يا ربنا سحرا سحر حسد حسد وحقد وظلم وانتقام ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اقضي يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا في الورق اطره يا ربنا في الورق اطره يا ربنا في المعادن اطره يا ربنا في المسامير اطره يا ربنا في الخشب اطره يا ربنا في الإبر اطره يا ربنا في دمية اطره يا ربنا اطله اطر سحرا على الدم اطر يا ربنا سحرا على مسروق على على على مسروق على اثر على اثر على ثياب وعلى شعر وعلى نعال وعلى حجابها مسروقة اللهم اطر يا ربنا الاسحار ابطلها كلها كلها كلها اطر سحر الهوى والعشق اطر سحر الهوى والعشق اطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام وحسد وحقد وطرد وابعاد اقضي يا ربنا سحرا عظيما على الغدر على الغدر على القهر على القهر وعلى غلبة عليهم اقضه يا ربنا على الحظ والنصيب اقضه يا ربنا على الطرد والإبعاد على الطرد والإبعاد اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أفسحر هذا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا مسحورا مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا الله أكبر إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا يا ربنا اطره يا ربنا ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا السحر السحر السحر ان الله سيبطله السحر السحر السحر السحر ان الله سيبطله ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر اطره يا ربنا اطله اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا يحملهم اطره يا ربنا يحملوه اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اطره يا ربنا من حولهم اطره يا ربنا في المقبرة اطره يا ربنا مع ميت اطره يا ربنا في القبر اطره يا ربنا في المقبرة اطره يا ربنا اطله في بيوت مهجورة في بيوت كانوا فيها اطره في الخرابات اطره في الخرابات اطره في السيارات اطره في السيارات اطره يا ربنا كالظلة عليهم اطره يا ربنا خيم عليهم اطره يا ربنا مربوط فيهم. اطره يا ربنا اطره يا ربنا كثيابهم عليهم اطره يا ربنا اطره بحولك الله اكبر بسم الله اطر يا ربنا اسحارا اسحارا من فوقهم ومن تحتهم اطر يا ربنا اسحارا تحملهم تحملهم تحملهم تحملهم تحملهم قوية عظيمة شديدة اللهم اطلها يا ربنا واخرج من عليها يا مولانا اللهم اطلها الحظ والنصيب أن يكون رديئا، أن يؤخر، أن لا يكون على السعادة أن لا تكون، وعلى الشقاء والعناء أن يكون يا ربنا، وعلى العذاب والنكال أن يكون دائما. اللهم أطلب يا ربنا هذه الأسحار. أفسحر هذا إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا. يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم، أبطله يا عظيم، اللهم أبطله يا عظيم، اللهم أبطله يا عظيم، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، قوي عظيم شديد، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله في الوالد وفي الولد، اللهم أبطله يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، كالذل لهم، كالذل لهم، كالثوب عليهم، كالثوب عليهم، ابطله يا ربنا، خيم عليهم، ابطله يا ربنا، كالذلة عليهم، ابطله يا ربنا، لا ينفك، ابطله يا ربنا، ابطله قديما قويا عظيما، ابطله لذيجا، ابطله لاثقا، ابطله يا ربنا قاسيا، ابطله يا ربنا، ابطله صلبا، ابطله تحجر، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا فيهم وعليهم بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، أطره على آثارهم، على شعر وظفر، أطره يا ربنا على آثار، على آثار وقفر، اللهم أطل السحر يا ربنا. إني لأظنك يا موسى مسحورا، أطل السحر العظيم يا عظيم في الإبر وفي الخرز وفي الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال، وفي الخيوط، وفي الخيوط، أطل يا ربنا سحرا على النار وعلى الهواء وعلى التراب وعلى الماء، أطل يا ربنا سحرا يتبعهم، أطل يا ربنا سحرا يتبعهم، أطل يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم، أطل سحرا عليهم، أطل سحرا فيهم، أطل سحرا من حولهم. يا ربنا يا عظيم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا عظيم، اللهم ابطل السحر العظيم يا عظيم، ابطل السحر العظيم. إني لأظنك يا موسى مسحورا، يا ربنا ابطل يا ربنا سحر خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، ابطله يا ربنا فيهم وعليهم، ابطله يا ربنا من حولهم، اللهم ابطل السحر، خفي خفي خفي، صامت صامت صامت، قوي قوي قوي، عظيم عظيم عظيم، شديد شديد شديد، قديم قديم قديم، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، مخدوم مخدوم، محروس محروس محروس محروس، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، عليه العهود والمواثيق، الا يظهر، الا يظهر ابدا، والا يبطل ابدا. الله أكبر، إني لأظنك يا موسى مسحورا، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى المرض، مرض مرض، وهد وهد وهد، وعلى التعطيل، تعطيل تعطيل، وربط ربط ربط، تعطيل تعطيل، وربط ربط ربط ربط ربط، تعطيل تعطيل، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من الأقارب والجيران والأصدقاء والعمال والخادمات ومن المعارف، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان. السحر ان الله سيبطله، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، السحر السحر السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أفسحر هذا، أفسحر هذا، أفسحر هذا، أفسحر هذا، اللهم أطره يا ربنا، أطره في المزرعة، أطره في المقبرة، أطره في البئر، أطره في بيت مهجور، أطره يا ربنا في بيوتهم، أطره يا ربنا من حولهم، اللهم أطره يا ربنا على اسمه واسمها، على اسم الوالد والوالدة، وعلى اسم وعلى أسماء الذرية، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على القتل والدمار والنكال والعذاب، أطره يا ربنا على على على الربط والتعطيل التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعن الربط عن الرزق وعلى التعطيل عن الرزق. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا للذكر والأنثى، اللهم أطره يا ربنا الكبير والصغير، اللهم أطره يا ربنا للوالد والولد، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر السحر السحر. إن الله سيبطله أفسحر هذا إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر هذا السحر على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الشمس والقمر، على الشمس والقمر. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا علوية، اطره يا ربنا علوية، وعلى الأبراج وعلى الأبراج، على برجه وبرجها. اطر يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطر سحر المنجمين، اللهم اطر سحر المشعوذين، اللهم اطر يا ربنا سحر ملوك الجن الظالمين، اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر بسحر بسحر، وجاءوا بسحر عظيم إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، بل نحن قوم مسحورون، بل نحن قوم مسحورون، بل نحن قوم مسحورون، بل نحن قوم مسحورون. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى، إني لأظنك يا موسى، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا. اطر يا ربنا هذا السحر على الرأس، على العقل والمخ، على الإدراك على الإدراك. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا يا ربنا، على الوجه على الوجه، على الشعر على الشعر، على العقل على العقل، على الإدراك على الإدراك. يا ربنا اطر سحرا لأجل الخيالات، خيالات وأوهام ووسوسة. اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في الظهر، اطره يا ربنا في القلب، في القلب في القلب في القلب وفي الصدر. اطره يا ربنا اطره سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطره يا ربنا سحر غدر غدر وغيره. اللهم اطر يا ربنا سحر سحرا عظيما في رحمها. اطر سحر الفروج، اطر سحر الفروج، اطر يا ربنا سحرا عظيما. اطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا علينا، أبطل يا ربنا سحرا علينا وفينا قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر بمنك يا ربنا وبكرمك يا ربنا وبجودك يا ربنا وبفضلك علينا يا ربنا وبقدرتك وقوتك يا مولانا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا أفسحر هذا إني لأظنك يا موسى مسحورا اللهم أطله يا ربنا صامتا صامتا خفيا خافيا ساكنا ساكتا أبطله يا ربنا أبطله على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة أبطله يا ربنا على العقل والإدراك أبطله يا ربنا على التفكير أبطله يا ربنا على الشتات أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا إني لأظنك يا موسى مسحورا أفسحر هذا أفسحر هذا إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله على الإدراك اللهم أطله على العقل اللهم أطله على العقل أطله على الذبذبات أطله يا ربنا خفيا مخفيا أطله يا ربنا أطله سرق سرق العقل أطله يا ربنا على اللب أطله يا ربنا يسرق العقل أطله يا ربنا يسرق الصحة والعافية أبطله يا ربنا على الوهم أبطله يا ربنا على الوهم وعلى الغم وعلى الهم وعلى السقم وعلى السقم أبطله يا ربنا خفيفا خفيا قويا عظيما ثقيلا ثقيلا ثقيلا في أثره ثقيلا في أعراضه اللهم أبطله يا ربنا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقدرتك أبطله يا ربنا بقوتك يا مولانا أفسحر هذا أفسحر هذا اللهم أبطله يا ربنا إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا مسحورا يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله خفيفا أبطله خفيا أبطله صامتا أبطله ساكتا أبطله قويا أبطله عظيما اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك بقوتك وقدرتك اللهم أبطله يا ربنا على العقل على العقل على اللب على اللب على اللب على اللب يذهب بالألباب يذهب بالألباب أبطله يا ربنا يذهب بالعقل يذهب بالعقل أبطله على النفسية أبطله على النفسية أبطله على النفسية يدمرها ويفسدها ويخربها ويزلزلها أبطله على النفسية اللهم أبطله على العقل اللهم أبطله على النفسية اللهم أبطله يا ربنا يزلزل اللهم أبطله يا ربنا يزلزل اللهم أبطله يا ربنا يدمر اللهم أبطله يا ربنا في الجسد اللهم أبطله يا ربنا على خلايا المخ اللهم أبطله نبتة في الجسد أبطله يا ربنا نابضا نابضا نابضا ونابعا أبطله يا ربنا نابضا أبطله يا ربنا نابعا أبطله يا ربنا نابتا أبطله يا ربنا نابتا اللهم أبطله يا ربنا حاملا ومحمولا حاملا للجسد حاملا للعقل والإدراك أبطله يا ربنا محمولا في الجسد محمولا في الجسد الله أكبر إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا. يا ربنا أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، أسودا أسودا وأحمرا، اللهم أبطله أسودا، اللهم أبطله أحمرا، اللهم أبطله أزرقا، اللهم أبطله أبيضا يا ربنا، أبطله يا ربنا في البطن، أبطله يا ربنا تجمدت، أبطله يا ربنا موروثا، موروثا من الوالد والوالدة، موروثا من الوالدين، موروثا من الجدين، موروثا من الوالدين، موروثا موروثا قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا على اللب، أبطله يا ربنا على الرزق، أبطله يا ربنا على الرزق، أبطله يا ربنا على الحظ والنصيب، أبطله يا ربنا على الحظ والنصيب، أبطله يا ربنا على الدمار وعلى الشنار وعلى العار وعلى النار، أبطله يا ربنا يحرق، أبطله يا ربنا يكوي، أبطله يا ربنا يشوي، أبطله يا ربنا يغلي، أبطله يا ربنا يدمر، أبطله يا ربنا يدمر ويزلزل وزلزل وزلزل زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا. إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا خفيا خفيا صامتا ساكتا قويا عظيما شديدا، أبطله على العقل والإدراك، أبطله على الذهن، أبطله استهدف استهدف استهدف العقل، استهدف الفكر، استهدف الإدراك، استهدف الذكاء والعبقرية. اللهم أبطله يا ربنا استهدف الذكاء والعبقرية، اللهم أبطله يا ربنا استهدف الذكاء والعبقرية والذهن والفكر والذهن والفكر، اللهم أبطله يا ربنا استهدف استهدف العقل، استهدف الإدراك، استهدف الدماغ، استهدف الدماغ، اللهم أطره يا ربنا استهدف التفكير، استهدف الفكر، استهدف التفكير، استهدف التفكير، اللهم أطره يا ربنا استهدف السمع والبصر، استهدف السمع والبصر، استهدف السمع والبصر، اللهم أطره يا ربنا استهدف السمع والبصر، استهدف استهدف النطق، استهدف النطق، اللهم أطره يا ربنا استهدف الصحة والعافية، استهدف الصحة والعافية، اللهم أبطله يا ربنا استهدف الحظ والنصيب، استهدف الحظ والنصيب، اللهم أبطله يا ربنا موروثا، أبطله يا ربنا موروثا تغلغل في الجسد، أبطله يا ربنا تخلخل في الجسد، أبطله يا ربنا أبطله نبت في الجسد، أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا ناميا في الجسد، نابعا في الجسد، نابضا في الجسد، أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا حمله الجسد، حمله الجسد، اللهم أطره يا ربنا محمولا، اللهم أطره يا ربنا حاملا، الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا، أطل يا ربنا هذا السحر من اليهود والنصارى ومن عبدة الشيطان، اللهم أطره يا ربنا من الصوفية، اللهم أطره يا ربنا من الصوفية، اللهم أطره يا ربنا من غلاة الشيعة، اللهم أطره يا ربنا من غلاة الشيعة، اللهم أطره يا ربنا من الصوفية، اللهم أطره يا ربنا من عبدة الشيطان، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا من العرب والعجم، اللهم أطره من اليهود والنصارى، اللهم أطر هذا السحر العظيم يا عظيم. إني لأظنك لأظنك يا موسى مسحورا. بسم الله، اللهم أبطله، اللهم أبطله بقوتك وقدرتك، اللهم أبطله بقوتك وقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا برحمتك بنا يا أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله. إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم أطره يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، اللهم أطره على الحظ والنصيب، استهدف الأرزاق منعها وأخرها وأنقصها وعلى البلادة والبلاها وعلى الجنون والخبال، اللهم أطر هذه الأسحار يا ربنا خفيفة خفية خفيفة خفية خفيفة خفية صامتة صامتة صامتة قوية قوية قوية قوية عظيمة شديدة، اللهم أطلها يا ربنا بحولك. إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا مسحورا. إني لأظنك يا موسى مسحورا يا موسى مسحورا يا موسى يا موسى مسحورا مسحورا مسحورا. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله في الجسد، اللهم أطله خارج الجسد، اللهم أطله يا ربنا كالظلة، اللهم أطله يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في البيت وفي الفيلا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره في القبر وفي المزرعة، اللهم اطره يا ربنا في البئر، اللهم اطره يا ربنا في حفرة، اللهم اطره في الجبل، اللهم اطره في الوادي، اللهم اطره في الصحاري وفي القفار، اللهم اطره في الأنهار وفي البحار. الله أكبر. إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطله يا عظيم، خفيفا دقيقا، خفيفا دقيقا، خفيا خفيا صامتا، خفيا صامتا. عليه الجنود عليه الحراس. اللهم اطره يا ربنا على القلب على القلب، غلط القلب. اللهم اطره يا ربنا على الخفقان على الخفقان. اللهم اطره على الخوف، خوف خوف خوف خوف. استهدف القلب ارعبه ارعبه، خوفه خوفه. استهدف القلب في زمان ومكان. اللهم اطره يا ربنا. استهدف القلب اتعقد في القلب، تجمد في القلب، تعكر القلب به، افسد القلب به. يا الله اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله خفيفة خفية، اللهم اطله دقيقة صامتا ساكتة، اللهم اطله قديمة قديمة قديمة، يجري في العروق. اللهم اطله يا ربنا موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة من الوالد، موروثة من الوالد، موروثة من الوالدة من الوالدة. اللهم اطله يا ربنا كسل جسد. اللهم اطله يا ربنا كسل جسد. اللهم اطله يا ربنا تربط في الجسد. اللهم اطله يا ربنا خيم في الجسد. اللهم اطره يا واحد ويا صمد. اللهم اطره يا ربنا على العقل والإدراك والذهن. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على الحظ والنصيب. اللهم اطره استهدف الدين. اللهم اطره يا ربنا استهدف الدين، لينقص الدين، ليذهب الإيمان والإسلام. اللهم اطره يا ربنا لينسي الصلاة. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر. إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم اطره يا ربنا. استهدف الدين والفكر. لوث أفسد ولوث. اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطل هذا السحر ألوانه وأشكاله، عظيمة وهينة، قوية وضعيفة، قديمة وجديدة. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله تمكن من العقل والإدراك، تمكن على الاستحواذ. اللهم اطره يا ربنا مربوطا في الجسد، محكما على الجسد، مثبتا في الظهر. اللهم اطره يا ربنا على الدين. ينسي القرآن. اللهم اطره يا ربنا على الصلاة ينسيها وينوم عنها. اللهم اطره يا ربنا على الصلاة والذكر وعلى القرآن. اللهم اطره هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا دقيقة خفيفا صامتا دقيقا خفية عظيما شديدة عظيمة مرهفة. اللهم اطره يا ربنا خفية خفيفة. يصدع. اللهم اطره يا ربنا ساكتا في الجسد. انطقنا الله. إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم اطل سحر القلوب. اللهم اطل سحر العقول. اللهم اطل سحر النفسيات. اللهم اطل يا ربنا سحرا على الدين. اللهم اطل سحرا على الرزق. البركة ألا تحل. وعلى الرزق ألا يأتي وأن يرتحل. اللهم اطل هذا السحر. على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى التوفيق أن لا يكون، وعلى الفشل أن يكون، وعلى القرب أن لا يكون، وعلى البعد أن يكون، وعلى الظلم أن يكون، وعلى الانتقام أن يكون، وعلى العذاب أن يكون، وعلى النكال أن يكون. اللهم اطل هذه الأسحار دقيقة خفية صامتة. إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل، اللهم اطله من العربي والعجم، اللهم اطله يا ربنا من المغرب والمشرق، اللهم اطله من الشام واليمن، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا من بني جلدتنا، اللهم اطله يا ربنا على الدين، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على العلم، على العلم، على العلم، يذهب يسحقه، يسحقه من الذاكرة، يسحقه من العمل، يسحقه من الفكر. اللهم اطل هذا السحر العظيم، اللهم اطل هذا السحر العظيم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا. اللهم اطله يا ربنا طردا وابعادا، اللهم اطله قهرا وغدرا، اللهم اطله يا ربنا استحواذا واستيلاء، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله السميع العليم، بسم الله اللطيف الخبير، بسم الله، بسم الله البر الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله القوي العزيز، بسم الله، بسم الله القوي العزيز، بسم الله، بسم الله، بسم الله. إني لأظنك يا موسى مسحورا. يا الله ابطله يا ربنا دقيقة خفيا صامتة صامتة، تركز في الظهر، تركز في الظهر، تركز في الظهر، مربوطا في الظهر، مربوطا في الظهر. اللهم ابطله مقترنة ومختلطة وممتزجة بالعيون والأحساد، بالعيون والأحساد والأنفس، بالعيون والأحساد والأنفس. اللهم اطله في الوالد والولد، اللهم اطله يا ربنا في الزوج والزوجة، اللهم اطله يا ربنا في الأخ والأخت، اللهم اطله يا ربنا بين الأصدقاء وعلى الأصدقاء، اللهم اطله بين الشريكين، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بين الحبيبين، اللهم اطله يا ربنا بين الصديقين، اللهم اطله بين الصديقتين، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله على الخنا، على الخنا والفحش، على الخنا والفحش، على الخنا والفحش. اللهم اطله يا ربنا على الزنا، على الزنا والإثم، على الزنا والإثم. اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله يحرك ساكنا، اللهم اطله يحرك ساكنا، اللهم اطله يسكن متحركا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله حاملا ومحمولا. اللهم اطل هذه الأسحار كلها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من إفريقيا، اطلها يا ربنا من آسيا، اطلها يا ربنا من أوروبا ومن أمريكا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها من العربي والعجم، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا من عبدة الشيطان، اللهم اطلها من اليهود والنصارى والمجوس، اللهم اطلها من غلاة الشيعة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا من الصوفية، اللهم اطلها قوية قوية قوية عظيمة شديدة، اللهم اطلها تذهب بالألباب، اللهم اطلها تذهب الصحة وتحل بها الأسقام، وتحل بها الأسقام، اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا، يا ربنا ابطلها بقوتك وقدرتك. بسم الله ابطلها يا ربنا في الادبار، ابطلها يا ربنا مربوطه ومعقوده في الادبار، في الفروج، في الفروج، ابطل سحر الفروج يا ربنا، ابطل سحر الفروج يا ربنا. اني لاظنك يا موسى مسحورا. ابطل يا ربنا سحر الفروج، ابطل يا ربنا سحر الادبار، ابطل يا ربنا سحر الادبار، ابطل يا ربنا سحر الادبار، ابطل يا ربنا سحر الادبار، ابطل يا ربنا سحر الفروج، اطل يا ربنا سحر السقم والمرض والألم والضر. اللهم اطله يا ربنا يعصر القلب، اللهم اطله يعتصر القلب، يعصر القلب ويعتصر في القلب. اللهم اطله، اللهم اطله هذه الأسحار، الحزن، حزن، حزن، الحزن والكآبة، الحزن والكآبة، الحزن والكآبة، الحزن والكآبة، الحزن والكآبة. اللهم اطله هذه الأسحار، الحزن والكآبة، الحزن والكآبة، على التدمير، على على التدمير، على الدمار، على الدمار، على الدمار. اللهم اطل هذه الأسحار، على الدمار، على الدمار. اللهم اطل هذه الأسحار، اللهم اطلها يا واحد ويا قهار، اللهم اطلها بحولك وقوتك يا قادر ويا مقتدر ويا قدير. اللهم اطل هذه الأسحار، اللهم اطلها يا واحد ويا قهار، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها استهدفت البطن، استهدف استهدفت البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، آلمت، أوجعت، آلمت، أوجعت، آلمت، أوجعت، مربوطة، معقودة، تحجرت وتصلبت، تحجرت وتصلبت. إني لأظنك يدعوك يا موسى مسحورا. اللهم اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما عظيما على الطلاق, على الطلاق والشقاق, وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة, وعلى الجنون والخبال. اللهم اطله يا ربنا على الاستحواذ. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا. استهدف العضلات, استهدف العظام, استهدف الدم, استهدف الحياة, الحياة, الحياة. اللهم اطله يا ربنا سحرا مستمرا مستمرا مستمرا مستمرا مستمرا لا ينقطع, مستمرا مستمرا مدى الحياة, مدى الحياة, مدى الحياة. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطل هذا السحر عند سن الأربعين, عند سن الأربعين, عند سن الأربعين. اللهم اطله يا ربنا عند سن الخمسين, عند سن الخمسين, عند سن الخمسين. اللهم اطله يا ربنا على الهرم, على الهرم, على على على الدمار, على الهرم. اللهم اطله يا ربنا على على الندم, على الندم, وعلى الحزن, وعلى الكآبة, وعلى الكآبة. اللهم اطله على ضيق الصدر. اللهم اطله على النفسية الهابطة المزلزلة. اللهم اطل هذا السحر, إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطل هذا السحر دقيقة, خفيا خفيفا, ساكتا صامتا. الله اكبر, الله اكبر. اطله يا ربنا في الوالد وفي الولد, في الوالد وفي الولد. اللهم اطله يا ربنا في الوالد وفي الولد. اللهم اطله يا ربنا في الوالد وفي الولد. اللهم اطله يا ربنا في الوالد وفي الولد. اللهم اطله يا ربنا في الوالد وفي الولد. اللهم اطله يا ربنا في الوالد وفي الولد. اللهم اطله يا ربنا على الوالد وفي الولد, على الوالد والولد. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله على الزوجين, بين الزوجين, بين الزوجين, على المشاكل, على الآلام, على الأوجاع, على الضر, على الطلاق, على الطلاق, على الطلاق. اللهم اطله يا ربنا, يجعل الحبة قبة, يجعل الحبة قبة. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا على التفريق, على التفريق, على التفريق, كيف كان عاجلا لآجلا, على المشاكل, على الآلام, على الأحزان, على الضر, على الضر, على الشر, على الشر المستطير, على الضر الأكيد, على الضر الأكيد. اللهم أطله, اللهم أطله, اللهم أطله يا واحد, اللهم أطله يا واحد ويا صمد, اللهم أطله يا قادر ويا مقتدير, يا قادرا يا مقتدرا, يا قديرا. اللهم أطله, اللهم أطله, اللهم أطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا. اللهم اطله, اللهم اطله, اللهم اطله, اللهم اطله, اللهم اطله, اللهم اطله, اللهم اطله يا ربنا. مربوط, مربوط, معقود, مربوط, معقود, مكتوب, مكتوب, منفوذ, منفوذ. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله على طاسة الساحر, اللهم اطله على خاتم الساحر, اللهم اطله على فنجال الساحر, اللهم اطله يا ربنا على خيط الساحر, اللهم اطله على حبل الساحر, اللهم اطله على عصا الساحر. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا على الأذى, اطل سحرا على المني والمذي. اللهم اطله يا ربنا سحرا على الدم, على الدم, على الدم. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله عليه ولأجله قربان للشيطان. اللهم اطله, اللهم اطله عليه العهود والمواثيق. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا عليه السمع والطاعة للشيطان. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا من ساحر محترف, من ساحرة, من ساحرة خبيثة زانية. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. اللهم اطله على العرض, اللهم اطله على العرض, اللهم اطله على العرض, اللهم اطله يا ربنا على الأمراض والأسقام والأدواء. اللهم اطل هذه الأسحارة كلها, كلها, كلها, عظيمها وهينها. اللهم اطلها يا ربنا قديمها, قديمة, قديمة, قديمة, قديمة, قد بنى عليها اللحم. اللهم اطلها يا ربنا قديمة, قد بنى عليها اللحم, قد بنى عليها اللحم, قد بنى عليها اللحم. اللهم اطلها, قد بنى عليها اللحم. اللهم اطلها يا ربنا, قد نخرت العظم, قد نخرت العظم, قد نخرت العظم. اللهم اطلها, قد مزقت العصب, قد مزقت العصب وتكونت في العصب ونبتت في العصب, ونبتت في العصب. اللهم اطلها على نسوءات, اللهم اطلها يا ربنا على اورام, اللهم اطلها يا ربنا على عقد, عقد, عقد ملحوظة, على عقد خفية, خفية, خفية, خفية, خفية, خفية في الجسد, في الجسد. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها, اني لاظنك يا موسى مسحورا. اللهم اطلها يا ربنا على حبة وعلى وسن في الشخص, فيه وفيها, علامة للساحر له ولها، علامة ودليلا ومغناطيسا وجذبا وجلبا لساحر فيه وفيها، لساحرة فيه وفيها. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، بسم الله. إني لأظنك يا موسى مسحورا، اللهم اطره، اللهم اطره، إني لأظنك يا موسى مسحورا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك. بسم الله، بسم الله الكافي المعافي الشافي. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي يقول للشيء كن فيكون. بسم الله، بسم الله، بسم الله مبطل الأسحار السحر، إن الله سيبطله. بسم الله مبطل الأسحار، بسم الله مبطل الأسحار، بسم الله. ربنا اكشف، ربنا اكشف عنا العذاب. بسم الله، بسم الله كاشف العذاب. بسم الله، بسم الله، بسم الله شديد البرهان قوي الأركان. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي يعلم ما يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. بسم الله، بسم الله القوي العزيز، بسم الله السميع العليم. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل أسحارا على اسمه واسمها، أطل يا رب أسحارا على صورته وصورتها. اللهم أطل أسحارا عظيمة على أثره وأثرها. اللهم أطل يا رب أسحارا على شعره وشعرها، على عرقه وعرقها، على دمه ودمها، على أذاه وأذاها، على بوبه وبوبها. اللهم أطل يا رب أسحارا سحرا عظيما على قفره وقفرها. اللهم اطل سحرا بين الزوجين وبين الوالدين وبين افراد العائله وبين المرء ووالده وبين المرء ووالده. اللهم اطله يا ربنا على التكليف وعلى التبديد وعلى التنفير. اللهم اطله يا ربنا على الالام والاوجاع والاحزان وعلى الضر وعلى الشر. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا على الكفر، على الرده، على الكفر، على الكفر، على الرده، على الرده، على الرده، على الرده، على الرده. اللهم اطله يا رب على الوسوسه، وسوسه، وسوسه، ووشوشه، وشوشه، وخيالات، خيالات. اللهم اطله على الخيالات، الخيالات والاوهام، والاوهام، والاوهام. اللهم اطله، اللهم اطله بقوتك، اللهم اطله بقدرتك، اللهم اطله يا ربنا يا حي، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله يا ربنا خفيفا خفيا، ثقيلا قويا عظيما. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. صامتا ساكتا، اللهم اطره، اللهم اطره قديما، اللهم اطره موجوده، موجوده. اللهم اطره في ورقه، في ورقه، في صفحه، في خرزه. اللهم اطره يا ربنا في حبل، في حبل. اللهم اطره في خيط، اللهم اطره في اثر، اللهم اطره في المعادن، على المعادن، على المعادن، على الزئبق، على الزئبق، على الزئبق وعلى الرصاص. اللهم اطره يا ربنا على الزنك، اللهم اطره على الحديد. اللهم اطره يا ربنا على الزئبق، على الزئبق وعلى الرصاص وعلى الزنك. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره هذا السحر، اللهم اطره هذا السحر على الماء، على الماء، على الماء، على النار، على النار، على النار، على الهواء، على الهواء، على الهواء. اللهم اطره على التراب، على التراب، على التراب. اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا محيطا به وبها. اللهم اطره يا ربنا احاط به وبها. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا ملتويا، اللهم اطره ملويا، اللهم اطره يا ربنا مبروما، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا محروزا ومحروسا ومخدوما. اللهم اطره يا ربنا عليه، عليه المردة والعفاريت. اللهم اطره مقترنا بالانفس، مقترنا بالانفس، بالانفس الرديئة الخبيثة الظالمة. اني لاظنك يا موسى مسحورا، اني لاظنك يا موسى مسحورا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله. اني لاظنك يا موسى مسحورا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا تعرض له، ابطل يا ربنا سحرا تعرض له، ابطل يا ربنا سحرا اكله وشربه ودهن له ورش له فمشى عليه، أبطل يا ربنا الأسحار خفية مخفية صامتة. إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا أبطل يا ربنا سحرا تعرض له أبطل يا ربنا سحرا أكل وشرب ودفن وغش ونذر ونشر أبطل يا ربنا سحرا ذر أبطل يا ربنا كل سحر إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا أبطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا ذاك السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا إني لأظنك يا موسى مسحورا اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر على العقل على العقل على العقل والرشد اللهم أبطله يا ربنا من حاسد وحاقد اللهم أبطله يا ربنا من حاسد وحاقد اللهم أبطله يا ربنا من حاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد من حاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد من حاسد وحاقد ومن ظالم ومنتقم ومن ظالم ومنتقم ومن ظالم ومنتقم ومن ظالم ومنتقم أرطل يا ربنا السحر أرطله يا ربنا فيه أرطله يا ربنا عليه أرطله يا ربنا أرطله أرطله يا ربنا من الأعلى ومن الأسفل أرطله يا ربنا محيطا أرطله يا ربنا محيطا أرطله يا ربنا أحاط أرطله يا ربنا أحاط أرطل يا ربنا هذا السحر أرطله يا ربنا من خليلة أرطله يا ربنا من عشيقة أرطله يا ربنا من خليلة أرطله يا ربنا من عشيقة أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا إني لأظنك يا موسى مسحورا اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا اللهم أبطل هذا السحر يا عظيم اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أبطل السحر مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا له أشهر له أشهر له أشهر أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا له سنون له سنوات اللهم أبطله يا ربنا صامتا أبطله يا ربنا ساكتا أبطل يا ربنا هذا السحر في سبحة في سبحة في خرز في خرز في ورق في ورق إني لأظنك لأظنك يا موسى مسحورا اللهم أبطل السحر العظيم اللهم أبطله يا ربنا معقودا معقودا مربوطا مربوطا أبطله يا ربنا على العقل أبطله يا ربنا على الذهن أبطله يا ربنا على الدماغ أبطله يا ربنا على الدماغ أبطله يا ربنا على السمع والبصر أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على الروح والجسد اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا على الروح والجسد اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الأخلاق على الأخلاق على الصفات على الصفات اقتل يا ربنا هذا السحر إني لأظنك يا موسى مسحورا اقتل يا ربنا السحر خفيفة خفية خفية ثامتة قوية قوية عظيمة شديدة إني لأظنك يا موسى مسحورا اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر اللهم اقتله يا ربنا خفية خفية خفيفة خفيفة اقتله يا ربنا ثقيلة ثقيلة قوية قوية عظيمة عظيمة شديدة قديما قديما وجديدا ويتجدد ويتنقل. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك يا ربنا يا ربنا. اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا بقوتك. اطره يا ربنا بعظمتك. اطره يا ربنا بقدرتك. اطره يا ربنا بحكمتك. اطره يا ربنا برحمتك. الله اكبر. حرك يا ربنا ساكنا. حرك يا ربنا ساكنا. حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا. حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا. انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. فك يا ربنا مربوطة. فك يا ربنا مربوطة. احل يا ربنا معقدة. احل يا ربنا معقدة. احل يا ربنا معقدة. احل يا ربنا معقدة. احل يا ربنا معقدة. فك يا ربنا مربوطة. فك يا ربنا مسدودة. فك يا ربنا مسدودة. انزع يا ربنا مثبتة. انزع يا ربنا محكمة. اخرج يا ربنا خبيثة. اخرج يا ربنا خبيثة. اخرج يا ربنا خبيثة. اخرج يا ربنا خبيثة. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا سحرا. اطر يا ربنا سحرا. اسودا واحمرا. اطر يا ربنا سحرا. ازرقا وابيضا. اطر يا ربنا سحرا. ماكولا ومشروبا. اطر يا ربنا سحرا. مشموما مرشوشا ومنثورا. مذرورا ومنثورا. مذرورا ومنثورا ومنشورا. اطر يا ربنا سحرا في الجسد. اطر يا ربنا سحرا خارج الجسد. اني لأظنك يا موسى مسحورا. اطر يا ربنا هذا السحر. اطر يا ربنا ذاك السحر. اطره يا ربنا خفيا. اطره يا ربنا قويا. اطره يا ربنا عليه مارد. اطره يا ربنا عليه مارد. اطره يا ربنا عليه عاشق. اطره يا ربنا عليه عاشق. اطره يا ربنا عليه مارد. اطره يا ربنا عليه عفريت. اطره يا ربنا عليه عفريت. اطره يا ربنا عليه ملوك. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجن. عليه سلاطين الجن. عليه سلاطين الجن. عليه فراعنة الجن. عليه فراعنة الجن. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر من الصوفية من الصوفية. اطر يا ربنا هذا السحر من الصوفية من الصوفية. اطر يا ربنا هذا السحر من الصوفية من الصوفية. اطر يا ربنا هذا السحر من اليهود والنصارى والمجوس. من اليهود والنصارى والمجوس. من اليهود والنصارى والمجوس. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا أبطل. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا أبطل. إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. سحر حسد. سحر حسد. سحر حسد. سحر حسد. سحر حسد وحقد. سحر حسد وحقد. سحر حسد وحقد. سحر ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم. وانتقام وانتقام. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. وعلى الحوادث والانقلاب. الحوادث والانقلاب. وعلى الحوادث والانقلاب. اللهم اطره هوى وعشقا. اللهم اطره هوى وعشقا. اللهم اطره هوى وعشقا. اللهم اطره هوى وعشقا. اللهم اطره يا ربنا طردا وابعادا. اطره يا ربنا طردا وابعادا. اطره يا ربنا قهرا وغدرا. اطره يا ربنا قهرا وغدرا. اطره طردا طردا وابعادا. طردا وابعادا. طردا وابعادا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر للطرد للطرد للطرد والابعاد والابعاد والإبعاد والإبعاد والإبعاد. اللهم اطره يا ربنا. الله أكبر. إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا قويا. اطره على الطرد والابعاد. على الطرد والابعاد. اطره يا ربنا على الاستيلاء والاستحواذ. على الاستيلاء والاستحواذ والاستعباد والاستعباد. اللهم اطره يا ربنا قويا. اطره يا ربنا على الذبذبات. اطره يا ربنا على الذبذبات. اطره يا ربنا علويا وسفليا. اطره يا ربنا علويا وسفليا. اللهم اطره يا ربنا تغلغل. تغلغل في الراس في الدماغ في الدماغ. اطره يا ربنا تغلغل في الجسد. اطره يا ربنا تغلغل في الجسد. اطره يا ربنا قديما وجديدا. اطره يا ربنا تجدد تجدد تجدد. اطره يا ربنا تجدد. تنقل تنقل تنقل. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. الله اكبر. اني لأظنك اني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر. خفي خفي خفي خفي، مخفي مخفي، خفي خفي مخفي مخفي. صارت صارت عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل، ألا يظهر وألا يبطل. عليه عليه أبكم، عليه مارد أبكم، عليه عليه مارد أبكم، عليه عليه مسجون في الجسد، عليه عفريت عفريت ومارد مسجون في الجسد، مسجون في الجسد. عليه الخدام والحراس، عليه الخدام والحراس، ألا يظهر وألا يبطل، ألا يظهر وألا يبطل. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا السحر. هناك هناك هناك هناك هناك، بعيدا عن الجسد، بعيدا عن الجسد، بعيدا عن الجسد. اطل يا ربنا السحر هنا هنا هنا في الجسد، في الجسد في الجسد. اطل يا ربنا هذا السحر، هذا السحر، هذا السحر، هذا السحر. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا. هذا السحر، هذا السحر. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا. اني لاظنك يا موسى مسحورا، اني لاظنك يا موسى مسحورة. اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، ذاك السحر، ذاك السحر، ذاك السحر، ذاك السحر. اطله يا ربنا بعيدا عن الجسد، بعيدا عن الجسد، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر التجارة، في مقر العمل، في مقر التجارة، في مقر العمل، في مقر العمل. اللهم اطل يا ربنا هذا هذا السحر هناك، بعيدا عن الجسد، بعيدا عن الجسد. اللهم اطره يا ربنا مرشوشة منثورة مزرورة. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اني لا اظنك يا موسى مسحورا. اللهم اطره يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. الله اكبر الله اكبر. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من العمال، من العمال، من العمال، من العمال، من العمال، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من الخادم، من الخادم، من الخادم، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا، اطله يا ربنا. اني لا اظنك يا موسى مسحورا. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر الاسود، اللهم اطل السحر العظيم على الابر والمسامير وعلى الخرز وعلى الورق. اللهم اطله يا ربنا على الخاتم، اللهم اطره يا ربنا على خاتم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في الجسد، في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطره على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، وعلى القتل وعلى القتل، وعلى القتل وعلى القتل. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر على الخمول والكسل، على الآلام والأوجاع والأمراض والأمراض والأمراض والأمراض, والأمراض والأدواء. اللهم اطله يا ربنا على الجنون والخبال، على الجنون والخبال. اللهم اطل هذا السحر العظيم على الجنون والخبال، على الجنون والخبال، على الجنون والخبال. إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله في الجسد، اللهم أبطله في الجسد، اللهم أبطله خارج الجسد، اللهم أبطله في الجسد. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل ذاك السحر. اللهم أبطله يا ربنا قويا، اللهم أبطله يا ربنا عظيما، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم أبطله يا ربنا ربنا من رجل، اللهم اطره يا ربنا من امرأة، اللهم اطره يا ربنا من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل ماكر ماكر ماكر ماكر ماكر ماكر ماكر ماكر، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا من رجل من رجل من رجل ماكر ماكر ماكر ماكر ماكر، اللهم اطره يا ربنا من امرأة من امرأة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة، إني لا أظنك يا موسى مسحورا، إني لا أظنك يا موسى مسحورا، إني لا أظنك يا موسى مسحورا، إني لا أظنك يا موسى مسحورا، إني لا أظنك يا موسى مسحورا، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره على العقل، اللهم أطره على الإدراك، اللهم أطره على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، اللهم أطره يا ربنا على الروح والجسد، اللهم أطره يا ربنا قويا، اللهم أطره يا ربنا عظيما، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، خفي خفي خفي خفي، صامت صامت صامت صامت صامت صامت، مخدوم محروس محروس، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، له عقاد له عقاد له عقاد له عقاد له عقاد له عقاد له عقاد قوية عظيمة شديدة، اللهم اطر السحر، اللهم اطره، له عقاد له عقاد له عقاد له عقاد في الجسد في الجسد خارج الجسد خارج الجسد، اللهم اطره يا ربنا، له عقاد له عقاد له عقاد، دقيقة دقيقة خفيفة خفيفة لكنها قوية لكنها عظيمة لكنها ثقيلة ثقيلة في الأثر ثقيلة في الأثر في الأثر، اللهم اطرها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها، بسم الله، اني لا اظنك يا موسى مسحورا، اني لا اظنك يا موسى مسحورا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اني لا اظنك يا موسى مسحورا، اني لا اظنك يا موسى مسحورا، اللهم احل يا ربنا عقد السحر، احل يا ربنا عقد السحر، احل يا ربنا عقد السحر، احل يا ربنا عقد السحر، احل يا ربنا عقد السحر، ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا مذهونا ومرشوشا مذهونا ومرشوشا مذهورا ومذرورا مذهورا ومذرورا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والمجوس والمجوس ومن غلاة الشيعة ومن غلاة الشيعة ومن غلاة الشيعة ومن الصوفية ومن الصوفية ومن الصوفية ومن الصوفية ومن الصوفية ومن الصوفية، الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله، إني لأظنك يا موسى مسحورا، بسم الله، ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين، اللهم أطر السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، صامتة ساكنة ساكنة صامتة ساكتة ساكتة خفيا مخفية خفيا مخفية، اللهم اطره يا ربنا، له عقد عظيمة له عقد عقد عقد عظيمة له عقد له عقد عظيمة له عقد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، له عقد خارج الجسد له عقد خارج الجسد له عقد خارج الجسد، اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا، معقودا في القلب معقودا في العقل معقودا في القلب معقودا في العقل معقودا في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في الإدراك في الإدراك في الإدراك في الإدراك في الإدراك في الإدراك في الإدراك في الذاكرة في الذاكرة في الإدراك في الإدراك في الإدراك في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل، الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله إني لا أظنك يا موسى مسحورا إني لا أظنك يا موسى مسحورا إني لا أظنك يا موسى مسحورا بسم الله بسم الله اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا ساكتا حرك يا ربنا حرك يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا ساكتا انطقر الله انطقر الله الذي انطق كل شيء بسم الله انطق يا ربنا الساكنين انطق يا ربنا الصامتين الله اكبر الله اكبر بسم الله اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله في دنيا في دنيا في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة على الاسم واسم الام على الاسم واسم الام على الاسم واسم الام الله اكبر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بطل بامر الله وقوته وقدرته الله اكبر الله اكبر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من حسد وحسبنا الله على من اصاب بعين حسبنا الله على الساحر والساحره حسبنا الله على من سحر سحرا خفيا مخفيا سحرا خفيا مخفيا حسبنا الله على الساحر على الساحر على الساحر والساحره اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم اطله يا عظيم اللهم اطله يا عظيم اللهم اطله يا عظيم اللهم اطله يا عظيم اللهم اطله يا عظيم اللهم اطله يا عظيم اللهم اطله يا عظيم اللهم اطله يا عظيم اللهم اطله يا عظيم اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا على العقل على العقل على الجسد على الجسد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا الله اكبر بسم الله بسم الله اللهم اطل السحر اني لا اظنك يا موسى مسحورا اني لا اظنك يا موسى مسحورا اني لا اظنك يا موسى مسحورا اللهم اطله اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله في الجسد وخارج الجسد اللهم اطله لا يتكلم اللهم اطل هذا السحر لا يتكلم لا لا ينطق اللهم اطله يا ربنا لا يتكلم لا ينطق اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا يابسا اطله يا ربنا جافا اطله يا ربنا قاسيا اطله يا ربنا اطله يا ربنا صلبا اطله يا ربنا متحجرا اطله يا ربنا يابسا اطله يا ربنا قاسيا اطله يا ربنا اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا عظيما اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا هذا السحر على على على, على على الهوى لأجل هوى ولأجل الهوى والعشق اللهم اطره يا ربنا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا فردا وابعادا فردا وابعادا فردا وابعادا فردا وابعادا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من الاصدقاء من الاصدقاء من الاصدقاء من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف اللهم اطره يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من اليهود والنصارى والمجوس ومن الصوفية والشيعة ومن الصوفية ومن الصوفية ومن الشيعة اللهم اطله اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا اللهم اطله يا ربنا لأجل الأمراض والأدواء والأسقام اللهم اطله يا ربنا لأجل التعطيل والربط لأجل التعطيل والربط اللهم اطله يا ربنا لأجل القتل لأجل القتل والمرض والوهن والوهن والوهن شرا وبرا شرا وبرا مكرا وكيدا كيدا ومكرا اللهم اطله يا ربنا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على العقل والإدراك، على الذهن والدماغ، على الذاكرة، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الذهن، على الذهن، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الذهن، على الذهن، على الذهن، على الإدراك، على الإدراك، على الإدراك، على الإدراك، على الإدراك، على الذهن. اللهم أطله، اللهم أطله، يغطي ويغمي ويصرح ويصدع. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، يغمي ويعمي ويعمي ويصم ويصم ويصم ويبكم ويبكم ويبكم. اللهم أطله يا ربنا على الإغماء، على الإغماء، اللهم أطله على الإعياء، على الإعياء، على الإعياء. إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا على الدماغ، على الدماغ، استهدف الدماغ، استهدف الدماغ والذهن، استهدف الدماغ والذهن والذهن والذهن والذهن والذهن والذهن، استهدف السمع والبصر، استهدف استهدف السعادة، السعادة، السعادة، استهدف السعادة، يريد الشقاء، يريد الشقاء والعناء، والعناء والعناء والعناء، يريد الفقر، الفقر والقلة، يريد الفقر والقلة والذلة. الله أكبر، الله أكبر. إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا. اللهم يا ربنا اطل يا رب سبحانه، استهدف القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، والصدر، والصدر، والصدر، والصدر، والصدر، يخوف القلب، يرعب القلب، يرعب القلب، يخوف القلب، يرعب القلب، يخوفه. اللهم اطل هذا السحر على الصدر، يضيقه، يضيقه، يضيقه، يضيقه، يضيقه، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم يا ربنا، اللهم أطره هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا محكما، محكما وموثقا. اللهم أطره يا ربنا من بني، من بني الجلدة، من بني جلدته. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا من العرب والعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم. اللهم أطره يا ربنا من العرب والعجم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطره بحولك، اللهم أطره بقوتك، اللهم أطره بقدرتك، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا كل سحر، اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطر يا رب سحر على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، أطر يا رب سحر على القرآن، على القرآن، وعمل بالقرآن، وعمل بالقرآن، وعمل بالقرآن، وعمل بالقرآن، بطل ما كانوا يعملون. إني لأظنك يا موسى مسحورا.